لمبتدأ سابق، بخلاف سورة العنكبوت فالمبتدأ واحد والخبر واحد، ولهذا لم يؤتى بحرف العطف فقيلا، فقال جل وعلا في ذلك نعم أجر العاملين. والله أعلم. طيب أنا أخذ الأسئلة التي كان من أفتار لما أذكرها يوم أمس، كان بعضهم غائب، نأخذها اليوم إن شاء الله. وين توقفنا آخر درس؟ لما حس عيسى. طيب قال الحواريون، ما معنى الحواري؟ وذكرنا في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن أمكن إذا حفظتموه تذكروه لنا. طيب. أمس مش أخذنا أمس ليش سواء أمس؟ طيب. ها؟ ليش سواء صباح يوم البارح مش خلاص؟ كنت خير متين؟ ها؟ هذا البارح؟ طيب أنا مش نحن هذا البارح. طيب. قال تعالى: قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. ذكر الوفاة قبل الرفع. كيف يجاب عن ذلك؟ بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم. ماذا نسمي هذه الآية وفي من نزلت؟ نعم. فما حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فما تسمى هذه الآية؟ سميناها لها اسم، تسمى آية كذا. وفي من نزلت؟ يفوت السؤال بعدين يستدرك. اي نعم. وشنو اعود اراجع الاسئله لانه الاوراق السابقه كان كثير من الطلبه فاتتهم اسئله، كان اللي ما كتبش اسئله سؤال او سؤالين وما جاوبش عليه، بس ما راحت نقطه ولا نقطتين او ثلاثه او نحو هذا، فتراجعوا بينكم. الايه قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينهم. هذه لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل كتب له هذه الايه، والرسائل إلى الملوك وإلى الأمراء والحكام وإلى عظماء الأمم كانت بعد الحديبية. وقلنا أن آل عمران نزلت عام قدوم وفد نجران سنة 9، فكيف يجمع بين الأمرين؟ كيف يجمع؟ نعم.